بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه في مسألة الإمام شيخنا رحمه الله يقول أن الناس يتساهلون في إطلاق لفظ الإمامة، لأن معنى إمام يعني أن له أتباع، له أتباع مثل الإمام أحمد وغيره. فيعني أحسن أن تقول قال الشيخ العلامة موفق الدين ابن قدامة. يعني يقول قال الإمام، قال الإمام صار كل أئمة، كل إمام، لأن الحقيقة الإمام هو من يتبعه غيره، يعني الذي له أتباع. والموفق رحمه ليس له أتباع باعتبار ذاته، له أتباع باعتبار أنه عالم تتلمذ عليه من تتلمذ كغيره. لكن مثل الإمام أحمد لا، له أتباع ينتسبون إليه، فقل نحن أصحاب الإمام أحمد، نحن أصحاب الشافعي، نحن أصحاب أبي حنيفة، نحن أصحاب مالك. لكن لا يوجد أحد يقول والله نحن أصحاب الموفق، نحن أصحاب فلان، فهو يعني ما يصل لدرجة الإمامة. نعم. أحسن الله عليه. قال الشيخ ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز في باب غسل الميت: فصل. ويجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته وركبتيه، روى ذلك الأثرم عنه، واختاره الخرقي وأبو الخطاب لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلع عنه، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، بدليل أنهم قالوا لا ندري أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، رواه أبو داود. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به أو أقرهم عليه. وروى المروذي عنه أن الأفضل المروذي أين؟ أحسن الله إليه. وروى المروذي عنه أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه، ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، ولأنه أستر للميت. ويستحب أن يوضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته فيفسده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله صفة تغسيل الميت، وقد تقدم أن الإنسان إذا مات فإنه يسن لمن حضره أن يصنع أمورا كتغميض عينيه والدعاء له إلى غير ذلك. طيب، ثم يغسل. وكان الأولى المؤلف رحمه الله في قوله ويستحب أن يوضع على سرير غسله، كان الأولى أن يبدأ بها، لأن أول ما يصنع بالميت إذا أريد تغسيله، إذا أريد أن يغسل، أن يضع الغاسل الميت على سرير غسله منحدرا نحو رجليه، يعني هكذا منحدر نحو رجليه، ويرفع رأسه إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره. وبعد ذلك إذا وضعه في سرير غسله يجرده من ثيابه، لكن بعد ستر عورته، فيستر عورته ويجرده عن ثيابه بأن يلف على عورته خرقة أو لفافة أو ما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك يقول، ولهذا قال المؤلف قال ويجرد الميت عند تغسيله، يعني غاسله يجرده، ويستر ما بين سرته وركبته لأنها عورة، وحرمة الميت كحرمة الحي لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال: روى ذلك الأثرم واختاره الخرقي وأبو الخطاب لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلي عنه، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك بدليل أنهم قالوا لا ندري أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. هذا الشاهد كما نجرد موتانا، وهذا يدل على أن تجريد الميت مما جرت به العادة. يقول وروى المروذي عنه أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه، لكن الأول أصح، وهو أن الميت يغسل بعد إيش؟ أن يجرد من ثيابه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غسله يعني من فوق الثياب، لأنهم لما مات كما قالت عائشة اختلفوا، قال والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا، فاختلفوا، فألقى الله عز وجل عليهم السنة النوم يعني، فسمعوا هاتفا يهتف أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فغسلوه عليه الصلاة والسلام في ثيابه. يقول المؤلف ويستحب أن يوضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه لينصب ماء الغسل عنه، لأنه لو وضع مستقيما فإن الماء يستقر، اللهم إلا إذا كان السرير فيه فتحات يخرج منه الماء، فحينئذ لا بأس أن يوضع من غير إيش؟ غير منحدر. إذن وضع الميت منحدرا نحو رجليه إذا كان سرير الغسل يستقر فيه الماء، يستقر فيه الماء. أما إذا كان سرير الغسل فيه فتحات بحيث أنه لو غسل يتساقط الماء، فحينئذ لا بأس. قال ولا يستنقع تحته فيفسده. لكن حتى مع هذا الأولى أن يكون السرير منحدرا، لأنه لو غسله والسرير غير منحدر فسيجتمع تحت السرير مياه بحيث أنه ينتشر، لكن إذا كان منحدرا سيكون الماء في جهة واحدة. نعم. قال رحمه الله ويستحب أن يتخذ الغاسل ثلاثة آنية، إناء كبيرا فيه ماء بعيد من الميت، وإناء وسطا، وإناء يغترف به من الوسط ويصب على الميت، فإن فسد الماء الذي في الوسط كان الآخر سليما، ويكون بقربه مجمر فيه بخور مجمر أحسن الله ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفى رائحة ما يخرج منه. نعم، يعني لو قدر أن الميت الذي يغسل له رائحة كالمتعفن أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون بقربه مجمرة يعني بخور، بحيث أن هذا البخور يخفي رائحة الميت النتنة أو ما يخرج منه. نعم. قال رحمه الله فصل والفرض فيه ثلاثة أشياء: النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة، والنية تكون من الغاسل. نعم. وتعميم البدن بالغسل لأنه غسل فوجب فيه ذلك كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة، وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة. نعم. إذن الواجب في تغسل الميت أمران: النية أن ينوي المغسل الغسل، والثاني تعميم البدن بالماء كالحي. الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة مثلا ماذا يصنع؟ ينوي ثم يعم بدنه بالماء غسلا. ومسألة التسمية سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أن التسمية لا تجب لا في الوضوء ولا في الغسل من باب أولى. نعم. قال رحمه الله ويسن فيه ثمانية أشياء: أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنيا لا يبلغ به الجلوس، ويمر يده على بطنه فيعصره عصرا رفيقا ليخرج ما في جوفه من فضلة لئلا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسده. نعم. ويصب هذا الأمر الأول، يعني بعد أن يجرده ويضع سرير غسله يعصر بطنه برفق. لماذا؟ ليخرج ما كان مستعد للخروج. واستثنى الفقهاء رحمهم الله من ذلك، قالوا إلا المرأة الحامل فلا يعصر بطنها لئلا يخرج الجنين، لكن غير الحامل إذا مات الميت يعصر بطنه برفق، ليس بقوة، برفق، لأجل أن يخرج ما كان مستعدا للخروج، لأن الآن الميت وهو ميت ليس هناك شيء يتماسك. لما كان الإنسان حي هناك أجهزة متماسك، لكن إذا مات ارتخت جميع الأعصاب، فأي عصر ربما يكون سببا لخروج. إذن نقول هنا يعصر بطنه برفق إلا الحامل، ويكثر صب الماء حينئذ، إذا عصر ماء بطنه يكثر صب الماء ليندفع ما يخرج بعد العصر. نعم. قال رحمه الله: ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما وقت العصر، يعني عصر بطنه مو وقت العصر بعد العصر. اي نعم. اي فاهم. اي واحد يجي يقول لازم بعد العصر. اي نعم. ويصب عليه الماء وقت العصر، يعني حال عصره لبطنه، وليس الوقت هنا الزمن. نعم. ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته. والثاني أن يلف على يده خرقة فينجيه بها، ولا يحل له لمس عورته لأن رؤيتها تحرم فلمسها أولى. ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم يلقيها، ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن، لما روي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. نعم. هذا الأمر الثاني يقول ثم أن يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني الغاسل يلف على يده خرقة فيغسل بها عورة الميت، يلف على يده خرقة فيغسل بها عورة الميت ثم يلقي هذه الخرقة. قال أهل العلم والسنة أن لا يمس الغاسل بقية الميت إلا بخرقة، الأفضل أن لا يمس الغاسل بقية جسد الميت إلا بخرقة، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. وعلى هذا فيعد الغاسل يعد خرقتين، غاسل الميت يعد خرقتين، الأولى للسبيلين بمعنى أنه يغسل عورته، والثانية لبقية البدن. الغاسل إذا أراد أن يغسل الميت يكون عنده خرقتان، خرقة الأولى تكون للسبيلين يعني يغسل بها عورته ثم يلقيها، والثانية تكون لبقية البدن. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يبدأ بعد إنجائه فيوضئه، لما روت أم عطية أنها قالت: لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت، ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء لأنه لا يمكنه إخراجه، فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه، لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه، ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف، فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوئه وغسله. نعم. هذا الأمر الثالث أنه يوضئ استحبابا، يعني أن الغاسل يوضئ الميت استحبابا، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورأسه ورجليه، يمسح رأسه ويغسل رجليه، ويبل خرقة وينظف بها أسنان الميت ومناخره، يأخذ مثل منديل أو ما شابه ذلك ينظف أسنان الميت، ولا يجوز أن يدخل الماء إلى بطن الميت إلى جوفه، لأنه حينئذ يحرك ما كان ساكنا، لأن لو وصل الميت سيدفع ما كان ساكنا ثم يخرج فيحتاج إلى أن ينجيه مرة ثانية. إذن نقول يوضئه، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه. المضمضة والاستنشاق نقول يستبيل ذلك بأن يبل خرقة أو منديلا فينظف أسنانه ومن خريه، ولا يدخل الماء في فمه ولا أنفه، اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة، لأنه لو أدخل الماء لنزل الماء إلى بطنه وحرك ما كان ساكنا، ولهذا قال فأفسد وضوءه. لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسع أسنانه وأنفه ويتتبع ما تحت أظافره إن لم يكن قلمها. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن تقليم الأظافر أنه أن الميت تقلم أظفاره إذا كانت طويلة، يعني إذا طالت وفحشت، أما إذا كانت معتادة فلا حاجة. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن يغسله بسدر مع الماء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر، وذكره الخرقي. وقال القاضي وأبو الخطاب: يغسل الأولى يغسل الأولى بماء وسدر، ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه، كي لا يسلب طهوريته. يسلب، أحسن الله عليكم، كي لا يسلب طهوريته، ولا يجعل فيه سدر صحيح، ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر. وإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مما ينقي. طيب، هذا الرابع أن يجعل الغاسل، يعني أن يجعل سدرا فيخلط الماء الذي يغسل به الميت بالسدر، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء. وصفة ذلك أن يأتي بإناء ويضع فيه السدر، يضع فيه ورق السدر. انتبهتوا شلون؟ يجيب إناء ويضع فيه ورق السدر، ثم يضرب الماء بيده، يضرب الماء بيده فحتى تظهر الرغوة، فيغسل بهذه الرغوة رأسه ولحيته. الآن لما ضرب صار فيه رغوة، الرغوة هذه يغسل بها رأس الميت ولحيته، ويغسل بالباقي وهو الثفل، بقية جسده. ما يضع الثفل هذا في رأسه، لأن لو وضعه في رأسه صعب إخراجه، وإنما خص الرأس بالرغوة لأسباب، منها أولا أنه أشرف الأعضاء، وثانيا أنه مجمع الحواس الشريفة، وثالثا لأن الرغوة تزيل الدرن والوسخ ولا تعلق بالشعر، فناسب أن تغسل بها إيش؟ اللحية وشعر الرأس. نعم. الخامس، قال رحمه الله: الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. نعم، هذا الخامس، أن يضرب السدر، يعني إذا جاء يحضر إناء، والسدر معروف ما هو؟ الشجرة. ورق، ورق يسمى نبك، ويسمى إيش؟ ها؟ عبري، مش بعد نبك، عبري، سدر، معروف شجر عند العطارين، يدق هذا الشجر، إذا يبس يدق ثم يوضع على في هذا الماء، يعني يكون مثل كأنه مطحون، لكن يكون له يعني جرم، فيضعه في الماء ثم يضرب. إذا ضرب كم عدد من المرات تكون رغوة مثل الصابون، يأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت ولحيته، والثفل هذا اللي يبقى يغسل به سائر جسده. طيب، نقف على قوله السادس إن شاء الله.